بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون في كل مكان، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا لقاء جديد متجدد من لقاءات الولاء والبراء أو سلسلة الولاء والبراء. وبادئ ذي بدء، نحب بين يدي بداية هذه الحلقة أن نقدم اعتذارنا الشديد للإخوة المتابعين لهذا البرنامج والمستمعين له على فترة الانقطاع التي مضت. فنحن كما يعلم الجميع نعمل في ظروف استثنائية وغير طبيعية، فهذا التأخير متعلق ببعض الأمور الفنية وبعض الأمور الشخصية، ونسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يقبل الأخوة المستمعون اعتذارنا الذي نقدمه لهم، ولعل جميع المتابعين لهذا البرنامج يعلم أننا نعمل في ظروف استثنائية وغير عادية، وأن ليس من السهل التسجيل في كل آن وأوان. ونسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يمكننا في قادم الحلقات أن نتمها بسرعة وبعدم تكرار مثل هذا الانقطاع إن شاء الله تعالى. فهذا اعتذاري للأخوة المتابعين ولإخوتنا المستمعين جميعا في كل مكان عن هذا الانقطاع. وأذكر أني في الحلقة الأخيرة، الحلقة 12 الماضية، أني أنهيت الحلقة بكلام أحب أن أكرره الآن لأهميته ولأن الأحداث جاءت لتصديق هذه الكلمة حقيقة، لأتشبث بها أنا في نفسي أولا وأحث عليها غيري. أذكر أني قلت كلام أحب أن أكرره الآن هنا. قلت للأخوة المجاهدين: رصوا الصفوف كالبنيان، واردفوا العمل بالبيان، لتقطع الطريق على دولة اللصوص المتاجرة بجهادكم وبدمائكم. ووالله إنكم في قلوبنا وإننا سهم في كنانتكم، ننتظر رميكم بنا، فرموا بنا وسددوا، بارك الله في رميكم. هذا الكلام والله الذي أقوله وأعتقده وأقوله ديانة لله تعالى، وأشعر به وأحسه يجري في دمائي وفي عروقي. جاءت كل الأحداث الآن والوقائع لتؤكد ولترسخ أن هذا الحق، أن ما يحمله المجاهدون من عقيدة صافية هو الحق الذي لا يشوبه باطل، وأن منهجهم هو الصدق الذي لا يخالطه كذب ولا رياء. كل الأحداث التي نمر بها الآن وخاصة في هذه الأيام، وسبحان الله لعل فترة الانقطاع هذه التي كانت لعل الله سبحانه وتعالى يعذرنا فيها جاءت ببركة، أن بعض الأحداث التي حدثت وبعض الأمور التي وقعت أكدت كل المعاني التي كنا نتكلم فيها في السابق. آخرها طبعا أنا أحب أن أذكر أولا بمختصر شديد، أن نمر عجالة على ما قلناه في كل الاثني عشر حلقة الماضية. ذكرنا مقدمة كمدخل لعقيدة الولاء والبراء، ثم ذكرنا سردنا الأدلة على هذه العقيدة حتى وصلنا إلى الدليل التاسع في الحلقة العاشرة أو الحلقة التاسعة. ثم في الحلقة السابعة أذكر توقفنا قليلا لنرد على مخانيث المرجئة من أدعياء السلفية، وأخذ هذا منا وقتا وحلقة تقريبا أو حلقتين. وبعد الحلقة التاسعة جدت أحداث ومتعلقة تعلقا شديدا جدا بلب هذا الموضوع، الولاء والبراء، في الحلقة الحادية العاشرة والحادية عشر والثانية عشر. فعرجنا على هذه المسائل وأنزلنا عليها يعني الأدلة الصحيحة، ليكون ما نذكره في هذه السلسلة من الأدلة العلمية متعلق بالواقع الذي نعيشه. فلا يجوز لنا أن نذكر أدلة عامة كأننا نحلق في الفضاء ونترك الواقع لا نناقشه، بل كل الأحداث التي وقعت على الأرض والأمور التي حصلت هي متعلقة بما نحن فيه، بلب هذا الموضوع وهو الولاء والبراء، فكنا لا نترك الأحداث تمر هكذا مرور الكرام، ولكن نقف عندها ونؤصل لها ونذكر العوار الذي فيها ونحذر المؤمنين منها عفوا، ونذكر أن هذا متعلق بأصل الولاء والبراء حتى يكون المعنى حاضر في أذهان الناس ومتمثل على واقعهم، هكذا أفضل. حتى وصلنا إلى الحلقة 12 في ردنا على بعض الأخطاء أو بعض الأمور التي جاءت في مسودة في تقرير مجلس البحوث والإفتاء التابع لدار الإفتاء، مجلس البحوث والدراسات التابع لدار الإفتاء، لأن هذا الأمر أيضا كان متعلق بعقيدة الولاء والبراء، وأن الأخطاء التي في هذا البيان كانت تستدعي الرد، فرددنا على معظمها، وبقي مسألة واحدة لعلنا نعرج عليها الآن، ثم ندلف، ليس للأسف الشديد ليس لنذكر الدليل العاشر ونتم باقي الأدلة، ولكن لنذكر الموضوع الآن الواقع الآن في بلدنا ومتعلق أيضا بعقيدة الولاء والبراء لندل أمتنا على الخير وشعبنا على الخير والحق الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى ببيانه للناس، ثم لنحذر من الباطل وعكس هذه الأمور. فنعرج سريعا الآن على تكملة ردنا على بيان دار الإفتاء الذي وقفنا عند قولهم في آخر حلقة أنهم يقولون في النقطة الثانية أعتقد أو الثالثة بعد أن قالوا يستغربون، نعم عند قولهم قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ورددنا عند ذكرهم لهذه الآية وبينا أنكم أنتم يا من كتب هذا الرد أو هذا البيان أنكم خالفتم الله ورسوله، وذكرنا ولا الكلام في هذا ولا نريد أن نعيده الآن. ثم قالوا نظرا للغط الذي حدث الذي أثير حول هذه المسودة، يذكرون طبعا مسودة ليون التي الآن صارت واقعا معاشا، يقولون أن فيها لغط أثير حول هذه المسودة والغموض الذي اكتنف بعض موادها فيما يسميه الساسة الغموض البناء، فإن المجلس يدعو أعضاء المؤتمر الوطني وفقهم الله إلى التريث وعدم العجلة في البث في المسودة قبل الدراسة المتأنية المستفيضة من أهل الاختصاص وذوي الخبرة والاستفادة من كل من يعنيه الأمر ممن يحمل هم الوطن. أنا أريد أن أقف هنا عند الألفاظ هم الوطن هذه المرة الأولى، حتى تصير الأمور واضحة جلية، لأن مصير البلد ومستقبله يتوقف عليها، كما أنه لا يجوز شرعا التوقيع على عقد بين طرفين به غموض أو مواد عليها نزاع بين الأطراف لم يحسم، لأنه من الغرر في العقود، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقود الغرر. ومن جانب آخر على مؤسسات المجتمع المدني وتجمعات الميادين أن يعطي المؤتمر الوطني الفرصة الكافية لدراسة المسودة ولا يرهقوه أو يتدخلوا في شؤونه بالضغط عليه أو ما شابه ذلك، وأن يعبروا عن مطالبهم بأسلوب سلمي حضاري. الآن يقولون أنهم هم الوطن، لم يشيروا إلى هم الدين، وكأن هذه المسودة ليس فيها أمر يخالف الشريعة أو يخالف الدين إلا ما ذكروه من أن الغموض البناء هذا اللفظ العلماني الدخيل على الفكرنا الإسلامي الغموض البناء، وكأن مسودة ليون السادسة المعدلة ليس فيها ما يريب إلا هذا الغموض البناء الذي يجب أن يكشفه المتخصصون، وتناسوا أو تجاهلوا أو أعرضوا أو ضربوا صفحا عن كل الكفر الذي في هذه المسودة ولم يذكروا منه شيئا، وأهمه وأعلاه وأخطره هو التحاكم لقوانين الأمم الملحدة والموافقة على القوانين والقرارات الدولية ذات الاختصاص، وأن مجلس الأمن وقرارات مجلس الأمن أنها ملزمة وأن لا أحد يستطيع أن يتجاوزها، وأن المهم أن تناسوا كل هذا ولم يذكروا إلا الغموض البناء. الغموض البناء يقصدوا به بعض الألفاظ الغامضة، هم ذكروا مثال في هذه المسودة يقولون أنها مثلا لم توضح معنى الإرهاب. سبحان الله سبحان الله، بالله والله صغار طلبة العلم وعوام المسلمين الآن يعلمون يقينا بأن الإرهاب الآن الذي تقصده الأمم الملحدة أو الذي يحاربه الغرب ويسمي إرهاب ما هو إلا الإسلام في حقيقته، وهم يعلمون هذه الحقيقة جيدا، ولكنهم يتنكرون لها أو يتناسوها أو يحاولوا أن يقنعوا الناس بأن هذا لفظ غامض وليس له معنى. بالله هل الأمم المتحدة وليون الآن ما هوش عارف شنو معنى الإرهاب؟ وهل أنتم يا مجلس البحوث والإفتاء في دار الإفتاء، مجلس البحوث والدراسات الشرعية في دار الإفتاء، ما زلتم ما عرفتوا إلى الآن معنى الإرهاب الذي يقصده ليون وتقصده الأمم الملحدة والغرب المهيمن ومنظومة العلمانية المهيمنة على كل العالم؟ مش معروف عندكم؟ ما زال هذا اللفظ الإرهاب يمثل أو يشكل غموضا عندكم؟ هذه طامة والله، هذه طامة كبرى. ويقولون أيضا يجب ثالثا، يجب أن يكون التحاكم في أي نزاع ينشأ في تفسير النصوص المسودة بعد إقرارها إلى أهل الوطن. هذا كل شيء يحيلون فيه على معنى الوثن. أنا لعلنا إن شاء الله تعالى نخصص بعض الحلقات لمناقشة مثل هذه المسائل، وكيف تسللت هذه الليبرالية وهذه العلمانية إلى داخل الفكر الإسلامي بل عند علماء الإسلام. فهذا المعنى المرفوض شرعا، الوثنية أو اللي يسمونها الوطنية، هي ما تمثل في حقيقتها إلا وثن. فيقولون هم يؤكدوا على هذا المعنى، والله وأنا أربأ بهم عن مثل هذه الأمور. يتعين قبل يقولون يجب التحكم عند أي نزاع ينشأ في تفسير نصوص المسودة بعد إقرارها إلى أهل الوطن من قضاء وغيرهم، لا إلى أطراف خارجية. هم يقصدون هنا أن هذا الهالك ليون لعنه الله جعل في المسودة نص أن أي نزاع في تفسير هذه النصوص يرجع إلى شخص من مجلس الدواب القابع في طبرق، وشخص من المؤتمر الوطني في طرابلس، ونص على أن يكون هناك ممثل من الأمم المتحدة يحضر. فاعتبروا أن هذه اللجنة اعتبرت أن هذا تحاكم في تفسير النصوص إلى جهة غير ذات اختصاص. من هم اللي الممثل الأمم المتحدة والملحدة ومجلس الدواب والمؤتمر الوثني؟ بالله وهل إذا كان دار الإفتاء أو مجلس البحوث يحيل على أن التحاكم يكون إلى أهل الوطن من قضاء وغيرهم لا إلى أطراف خارجية؟ طيب هل القضاء اللي في هذا الوطن الآن يسمون أنتوا الوطن بين قوسين يتحاكمون بأي قضاء وبأي قوانين؟ وما هي القوانين المفعلة عندهم؟ وكيف يفسرون هذه النصوص؟ وهل تفسيرهم أصلا حيكون معتبر عند الأمم الملحدة وعند النظام العالمي اللي يسمونها النظام العالمي الآن؟ هل يكون أصلا هؤلاء القضاء أولا هل عندهم قوانين شرعية؟ هل سيتحاكمون في الأصل إلى الكتاب والسنة لرد النصوص المخالفة للكتاب والسنة؟ هل هذا المفهوم اللي تعنوه أنتم؟ وأنتم تعلمون يقينا بأن هذا غير واقع أساسا، وأنهم لا يتحاكمون إلا إلى القوانين الوضعية التي وضعها الليبراليون والعلمانيون قديما وحديثا. ثم يقول من قضاء وغيرهم لا إلى أطراف خارجية، قضاء وغيرهم لا إلى أطراف خارجية. وهل تتوقع أيضا أن الأمم الملحدة الآن ستعيركم أي اهتمام أصلا، وستجعل القضاء يتحاكمون في تفسير أي نصوص تختلفوا عليها حتعيل إلى قضاء شرعي مثلا؟ أم أنكم يعني تذرون الرمادة في العيون لتلبسوا على الناس دينهم وتزيدوا الناس ضلالة أكثر من ضلالتهم الأولى والعياذ بالله التي أدخلتموهم فيها بمسمى الديمقراطية؟ الرابع أن يقولون يتعين قبل التوقيع على المسودة وضع توضيح وتعريف لكلمة الإرهاب، هذا الذي يقصدوه، ولا تترك الكلمة عائمة كما الذي يفعله حفتر في بنغازي وكلام كيف الكلام يعني. وهذا والله يقول من الإسفاف في الكلام، والله هذا من الإسفاف في الكلام. يعني منتظرين أنتم من ليون أو من الأمم الملحدة أن تعلن صراحة أن مثلا ما يفعله حفتر إرهاب وجرائم ضد الإنسانية كما يسمونها مثلا، أم أنكم تستغفلون الناس بمثل هذا الكلام يعني وتذرون الرماد في العيون؟ أو يعني إذا كان ليون إلى الآن بعد الفضائح اللي خرجت وهي موضوع حلقتنا الآن إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله، تريدون من ليون أن يذكر أن خليفة حفتر إرهابي وأن ما يفعله حفتر إرهاب؟ يعني هل تظنون هذا يقينا وهذه طامة؟ والله إن كنتم تظنون هذا يقينا فهذه طامة، وإن كنتم تريدون هذا من باب المماحكة ومن باب إلزام الأمم المتحدة وإثبات أنهم غير حياديين، فأقول لكم بكل صراحة والله إنكم بسطاء يعني إلى حد السذاجة في هذا المستوى من التفكير. إذا كان تظنوا أن بيانها كالبيان هضاهي كهذا البيان مثلا يلزم الأمم المتحدة أو يبين عوارها، الأمم المتحدة منظومة هيمنة كفرية يجب بيان عوارها باللسان والبيان، ثم يجب كسر شوكتها بالسنان، بالقتال والسنان، كما ذكروا إخواننا في أنصار الشريعة، نسأل الله أن يؤيدهم وينصرهم بإذن الله تعالى. هذا هو الواجب تجاه هذه المنظومة الكفرية. يقولون خامسا على ولاة الأمر، ما لا أدري من هم ولاة الأمر الذي يعنونهم هم وكيف يقرون بولاية الأمر لشخص أصلا لا يحكم بما أنزل الله. على ولاة الأمر ألا يسلموا الأمانة التي في أعناقهم إلا لمن يخاف الله تعالى في عباده، ولا يمكن منها من يعلن عداءه للشريعة صراحة، لأن التصريح بالعداء لشريعة الله يخرج عن الملة والعياذ بالله. يجب على كل مسلم أن يتبرأ منه ويتنزه عنه ولا يعين عليه. اولا ولاة الامور اللي الان يقولوا لهم انتم تخاطبوا فيهم الان، يقولوا يجب على ولاة الامور الا يسلموا الامانه التي في اعناقهم الا لمن يخاف الله تعالى في عباده، ولا يمكن منها من يعلن عداءه للشريعه صراحه. طيب هذا المؤتمر ولا هذا ولاة الامور المزعومين عندكم الان، هل هم اصلا يحكموا بالشريعه حتى يصيروا ولاة امور؟ هل هم يحكموا بما أنزل الله ويقيموا الحدود ويقيموا الشريعة ويقيموا الدين وأعلنوا سيادة الشريعة في كل المجالات، الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتعليم وفي كل المجالات؟ هل هؤلاء ناس يحكموا بما أنزل الله حتى تقولون لهم أنكم ولاة أمور ويجب أن تسلموا الأمانة إلا لمن يخاف الله؟ هو إذا كان بيأخذها حفتر أو غيره، هم كلهم يحكموا بغير ما أنزل الله، فالفرق بينهم في ماذا؟ يعني أنا مش فاهم الفرق بينهم في مدى إجرامهم مثلاً. هل القتل هذا من المناطات المكفرة؟ مش من المناطات المكفرة، رغم أن نحن نكفر حفتر وكل من معه وكل من يعينه وكل من ولاه وكل من أحبه، ولكن هل هذا مثلا يجعل أن المخالف لحفتر من ولاة الأمور وهم يحكموا بغير ما أنزل الله أصلا؟ الطامة الكبرى يقولون لأن التصريح بالعداء لشريعة الله يخرج من الملة، وهذا عين وطلبة العلم صغار طلبة العلم يعرفون أن هذا عين قول الجهمية غلاة المرجئة الذين يحصرون الكفر في التصريح. يعني يجب أن يخرج، يعني زي ما خرج أبو المجرم هذا اللي حتى ذكر اسمه تجمئز من الفطر السليمة أبو خمادة ويقول هالشريعة ما عاش نبوه، هم يقصدوا هات، لكن طبعا هم يتحاشوا في ذكر الأسماء، ما زالوا يتحاشوا خايفين على على على نفسيات أبو خمادة ولا على أن يكونوا اتهموه بالباطل أو أن ذكر اسمه، هذا مجرم كافر مرتد، ما زلتوا يعني تتحفظوا في ذكر اسمه. فهل تظنوا أن التصريح فقط بالعداء للشريعة هو اللي يخرج من الملة؟ يعني يجب الإنسان يجي يخرج هكذا ويقول أنا لا أريد الشريعة، أنا أحارب الشريعة لكي يكفر. طيب لو أن إنسان حكم بالشريعة، لو مثلا حفتر بكرة قال لكم نحن بنحكم الشريعة مع أني أبغضها ولا أريدها، هل يكون مسلم عندكم؟ هذا مضمون كلامكم أن لو صرح بالعداء للشريعة ولكنه حكم بها لا يكفر عندكم، لأنكم تقولون بقول غلاة الجهمية، وأنتم تعرفون جيدا من هم غلاة الجهمية اللي قال فيهم الإمام أحمد والحميدي قولا غليظا تراجعوه في مظانه إن كنتم من طلبة العلم. فهل يكون التصريح فقط؟ يا أخي إذا كان الإيمان قول وعمل واعتقاد فكذلك الكفر قول وعمل واعتقاد، من قال كفرا كفر ومن عمل كفرا كفر ومن اعتقد كفرا كفر، إلا في الأمور المحتملة، قال قولا يحتمل الكفر وغير الكفر، فعل فعلا يحتمل الكفر وغير الكفر، هذا يستفصل منه على تفصيل معروف عند أهل العلم. أما أن تصرحوا بأن لا يكون كفر ولا يكون خروج من الملة إلا إذا كان صرح وقال، إذا كان إبليس يا أخي ما صرحش بالكفر، إبليس نفسه ما خرجش وقال أنا كافر، ما فيش. فهذا قول غلاة الجهمية، وهذه هي أصلا بذرة الإرجاء الخبيثة اللي أوصلت الأمة الإسلامية كلها إلى ما نحن فيه الآن، وأنتم تتبنونها الآن على الأسف الشديد بعد مرور 14 قرنا على الدعوة الإسلامية. فيقولون لأن التصريح بالعداء للشريعة يخرج من الملة، يا سلام لازم يصرح، لكن لو فعل كل الكفر ولو قام به الكفر من قوله وعمله لا يكفر حتى يصرح. يعني لو أن إنسان حكم بغير ما أنزل الله لكنه لم يقول أنه لا يحب شرع الله فعندكم يكون مؤمن على هذا والعياذ بالله. وهذا قول غلاة الجهمية، وأنا أدعوكم إلى التوبة من مثل هذا القول. رابعا أو سادسا، يدعو المجلس جميع الأطراف المشاركة في الحوار إلى تقديم مصلحة الوطن. أيضا لاحظوا هذه الألفاظ، لم يذكروا مصلحة الدين، إقامة الشرع، حفظ الدين، إقامة الدين بين الناس، وأن مصلحة الدين مقدمة على كل المقاصد، وأن لو تعارضت كل المقاصد الشرعية اللي هي حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل، لو تناقضت أو تخالفت مع مصلحة الدين تهدر كل هذه المصالح ويكون مصلحة الدين أولى. لم يذكروا هذا كل سطرين ويقولون مصلحة الوطن مصلحة الوطن. نحن ندعو إلى مصلحة الدين ومصلحة إقامة الشريعة، هذا أولا وقبل الوثن وقبل كل شيء. هذا آخر كلام عندنا في هذا الرد على دار الإفتاء. وندلف الآن إلى الموضوع اللي نحياه الآن هذه الأيام ونعيشه هذه الأيام من هذه الأحداث والفضائح السياسية وهذا الفجور السياسي وهذا الفجور الفكري الذي بفضل الله ومنته. وهذا تحديث، والله هذا تحديث بنعمة الله فقط، لا غرور ولا عجب ولا استكبار ولا استعلاء، لا والله هذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى نحن الآن نحدث به. لم يسبق الأخوة المجاهدون أحد، لم يسبقهم أحد في تعريف وكشف عوار وظلال سواء منظومة الأمم الملحدة أو الشخصيات الآن المتعلقة بالشأن الليبي زي ليون وقبل طارق متري وقبل برنار ليفي وهلم جرة، من برنار ليفي إلى ليون إلى طارق متري إلى ليون إلى الآن مارتن كوبلر، مبروك على العلمانيين في ليبيا يعني إن شاء الله لعنهم اللهم وكوبلر. هذا المجرم الآن بعد هذه الفضايح اللي خرجها، وطبعا ابتداء وقبل أن أسترسل في هذا الأمر، نحن حتى وإن لم تخرج هذه الفضائح أو هذه الأسرار التي أعلنتها صحيفة الجارديان الإنجليزية، نحن حتى ولم يكن هذا، نحن نرى أن هذه منظومة كفرية علمانية ليبرالية، منظومة هيمنة كفرية يجب كسر إصارها والخروج منها والخروج عليها وفضحها وبيان عوارها باللسان وبالبيان وكسر شوكتها بالسنان بالقتال والسنان، هذا أولا. فلا أحد يزايد علينا الآن، يعني يظن حتى لا يظن ظان أن نحن الآن لم نزعل أو لم نكفر هذه المنظومة ومنظومة الهيمنة إلا بعد هذه الفضائح، نحن لا يهمنا هذا ابتداء، ولكن هذا نؤكد به لشعبنا ولباقي المغرر بهم والناس البسطاء اللي ما زالوا عايشين في هذا الوهم، نوروا فيهم ونقولوا لهم هذه المنظومة اللي أثبتنا كفرة وقلنا لكم هذه منظومة هيمنة كفرية يجب الخروج من إسارها، هذه كيف تتلاعب بكم، ها فضحنا لكم مخططاتهم منذ زمن وفضحنا أشخاصهم منذ زمن، وسواء من أيام أول سفير أمريكي، إذا كان تذكروا في بداية الحلقات ذكرنا لكم كلام أول سفير أمريكي في ليبيا اللي هو هنري سيرانو فيلار، وقلنا كلامه الذي ذكره في كتابه الذي يطبع لأول مرة يعني في هذه السنة، كلام خطير جدا. فهذه المنظومة مفضوحة عندنا منذ زمن، والآن الأحداث التي حدثت والوقائع والأمور اللي صارت الآن تؤكد صدق المجاهدين وصدق دعوتهم. وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في أول خطبة خطبها قال إن الرائد لا يكذب أهله، يقول أهل السير في كتب السير ذكروا أن أول خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه قال إن الرائد لا يكذب أهله. من يريد أن يرتاد لقومه ويطلعهم على الخير ويحذرهم من الشر لا يكذب أهله إن كانوا أهله حقيقة، ووالله نحن ما كذبنا أهلنا في ليبيا. ويقول الرسول في هذه الخطبة إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، ووالله نحن نقول كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام لو كذبنا الناس جميعا ما كذبنا أهلنا المسلمين في ليبيا، ولو غررنا الناس جميعا ما غررنا المسلمين في أهلنا المسلمين في ليبيا. هذا أولا. الأمر الآخر إن من ارتاد لقومه وأراد أن يطلعهم على خير ويحذرهم من الشر لا يستطيع أصلا أن يكذب عليهم. لماذا؟ لأن أصلا لأن أصلا هذه الكذبة سوف تتضح بعد قليل، لأنه يعيش بين أهله أصلا، فمش حيستطيع يكذب عليهم. يعني الكذب ذيول أطوال، يعني حتبان الكذبة حتبان. فإن كانوا الأمر الآخر، إن كانوا أهله حقيقة وينتمي إليهم حقيقة وبينهم رابطة قوية حقيقة، سيكون حريص عليهم، لأن خيرهم من خيره، وبهاء وإن أصابهم شر فسيصيبهم الشر من باب أولى. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا دعاة خير، وأن يدلنا، وأن يجعلنا يعني مفاتيح خير ومغاليق شر. هذا أولا. فنحن هذه المنظومة بينا عوارها وكفرها وفسادها، ولا يصح لنا دين، ولا يمكن أن نقيم دولة الإسلام إلا بكسر هذه المنظومة الهيمنة الكفرية، والخروج على الأقل من إسارها وتكفيرها ومحاربتها حسب الإمكان. هذا أولا. فمن أيام كما قلنا هنري سيرانو فيلار، إلى هنا برنار ليفي، إلى طارق متري، إلى برناردينو ليون، إلى مارتن كوبلر. إذا كان تذكروا قلنا في الحلقة العاشرة الحادي عشر تقريبا كيف قصة الحوار. يعني أولا شوفوا أننا نحيل عليكم الآن، أو نقرأ عليكم الآن ما ذكره ليون في يسموا فيها الإيميلات اللي كانت مراسلة بينه وبين دولة آل نهبان، هذه الدولة المجهرية. كيف إن أصلا ليون كان يراسل في وزير الخارجية الإماراتي ويقول بكل صراحة وبكل وضوح، الراجل يعني ما يكذبش، يقول أنا لا أعمل لخطة سياسية تشمل الجميع، يجب أن يختفي المؤتمر وينتصر البرلمان. قلت بالله هل فيه وضوح أكثر من هذا الوضوح؟ أنا لا أعمل لخطة سياسية تشمل الجميع، يعني حتى الإنصاف والمحايدة وعلى مسافة واحدة من الجميع، وهذا الكذب وهذا الفجور السياسي والفجور الفكري اللي يتلاعب به بكم يا أهلنا المسلمين في ليبيا. والله الأمر محزن لنا ومؤثر فينا، لأنكم أهلنا، لأننا ما زلنا نرى أن يعني في الناس بقايا وفي الزوايا خفايا. لا بد أن يكون في هذا الشعب وفي هؤلاء الناس من يعني يغضب لله سبحانه وتعالى وينتفض لحمل السلاح ضد هذه المنظومة الكفرية، وابتداء الآن مما يمثله هذا القزم الخسيس الذي لا يساوي شر ونقير في سوق الرجال المدعو حفتر، إلى أعلى المنظومة الكفرية في الممثلة في الأمم المتحدة. فبداية بهؤلاء الطواغيت القريبين منا، يقول أنا لا أعمل لخطة سياسية تشمل الجميع، يجب أن يختفي المؤتمر وينتصر البرلمان، هذا هكذا بكل وضوح. ونحن ذكرنا أن هذا ليون شنو هي، كيف بدأت قصة الحوار، وأن علاقته حميمة جدا مع محمود جبرين. تذكرون راجعوا الحلقة الحادية عشر بفضل الله ومنته، لم يسبقنا أحد لبيان هذا الشخص وأنه يعمل في منظومة كفرية اسمها اللجنة الدولية لتحكم العالم أو التابعة لحلف الناتو، وأن المجاهدين حذروا من هذه المنظومة وذكروا هؤلاء الأشخاص بأعيانهم وأسمائهم وصفاتهم. لكن هل هذا يعني أن القضية بس في ليون، يعني اللي كان يغيروا ليون ويجيبوا إنسان آخر هتمشي الحياة السياسية والعبثية السياسية، لا أقول عملية سياسية في ليبيا، وحتهدأ الأمور؟ أبدا، القضية ليست في ليون، القضية أصلا كما ذكروا أخواتنا أنصار شريعة في بيانهم الأخير، أن أصلا المنظومة الكفرية هذه ليست متعلقة بليون، لأن أصلا بان كي مون يقول على إذا كان تذكروا المؤتمر اللي صار في نيويورك، ودعوا له المؤتمر الوطني تسموه بين قوسين الوطني، وجابوهم قالوا لهم أنتوا تجوا كمستمعين فقط، تجلسوا تسمعوا الكلام وتروحوا، بالله ما عطوهمش حتى كلمات يد، ما عطوهمش حق كلمة في مؤتمر نيويورك. ممثلة السويد تكلمت عن ليبيا، ممثلة الدنمارك تكلمت عن ليبيا، ممثل النرويج، ممثل أستراليا، أسبانيا، بريطانيا، أمريكا، العالم، ومؤتمر وطني جالسين يزينوا بهم في المجلس يسمعوا في الكلام، لم يسمحوا لهم حتى بحق الكلام فقط. أنا لا أعمل لخطة سياسية تشمل الجميع، يجب أن يختفي المؤتمر. فهل القضية أصلا في ليون، في مؤتمر نيويورك ماذا قال هذا الهالك بان كي مون، هذا الملحد، هذا ماذا يقول هذا النكرة؟ يقول إن مسودات التي قدمها ليون كما سبق وقلت ذكروا هذا أخوان نصر الشريعة أيضا، فيقول أن هذه المسودة غير قابلة للتعديل ولا النقاش، انتهى الكلام، وعدكم لعند آخر 21/10، واللي ما يوقعش حيكون مسؤول ويدعم في الإرهاب ويتحمل المسؤولية ما يحدث في ليبيا. فالخلاف أصلا يعني قضية المؤتمر يطالبوا بعض السذج والحمقى وأنصاف المثقفين أنه يجب أن يتغير ليون. يعني جابوا لكم مارتن كوبلر الآن، هل جابوا مارتن كوبلر لأنكم أنتم طلبتوا أن يتغير ليون، ولا لأن الآن في قضية أخرى سوف نبينها بعد قليل؟ ولكن نحن نذكر هذا من باب المشاكلة على هذه المنظومات الكفرية التي تضحك وتستخف بعقول شعبنا، ونحن نبين لناسنا الطيبين البسطاء في ليبيا اللي ما زالوا مخدوعين بهذه المنظومة وبهذه الآلية وبهذه الديمقراطية الكفرية أن هذا ما يفعله بهم الغرب. واليتوهم وفاوضتوهم في الآراء وسلمتوهم أعناقكم، فانظروا ماذا يقول. أنا لا أعمل لخطة سياسية، يجب أن ينتصر البرلمان، يعني يبيع قيلة وبعيرة وصغيد وهذه النكرات هي لتنتصر. بل يقول أكثر من ذلك، يقول كل تحركاتي واقتراحاتي كانت باستشارة وأحيانا من تخطيط البرلمان وعارف النايض هو محمود جبريل الذي أتحدث. محمود جبريل، أذكر هذا الاسم لما ذكرنا في الحلقة العاشرة وقلنا لكم راجعوا اللقاء اللي صار مع محمود جبريل في شهر 3 الماضي قبل أن يبدأ قصة الحوار، أحلناكم عليه ولعلنا الآن سنسمع منا بعض المقتطفات. يقول ومحمود جبريل الذي أتحدث معه بشكل يومي بناء على طلبك. عارف يعني يا أخواني يا أهل يا أبناء أمتي، يقصد بناء على طلبك. هو يحدث بمن يحدث في هذا النكر السفيه السافل عبد الله بن زايد آل نهبان وزير خارجية الدولة المجهرية الإمارات بناء على طلبك. يعني هو كأنه كان يشتغل عند عبد الله بن زايد. يقول كل تحركاتي واقتراحاتي كانت مع محمود جبريل والبرلمان وعارف النايض. هذا قلناه نحن بفضل الله ومنته في الحلقة 11، والآن ستسمع معانا جزء من هذا اللقاء اللي يثبت صحة هذه ما قلناه أصلا، لأن أصلا هو مهوش سر، لكن للأسف قلة المتابعة عند الناس وضعف الذاكرة يجعل الناس ينسوا. الآن هذا نحيلكم على في بداية شهر 3 الماضي ما قاله، سنسمع مقتطفات مع بعضنا من لقاء هذا المجرم السفيه العلماني المرتد محمود جبريل، ونسمع كلام يؤكد ما ذكرناه لكم في الحلقة 11. وياريت إخواني في أثير المدينة يعيدون هذا الحلقة ويذكروا الناس ببعض البوستات بالكلام اللي قلناه وكيف فضحنا هذا الليون وهذا الجبرين وهذا حاشا اسمه طبعا وهذه المنظومة الكفرية. اسمعوا معي الآن إلى ما قاله محمود جبرين في شهر 3 الماضي وعلاقته المريبة مع ليون، واربطوه بما قلناه لكم نحن في الحلقة 11، واربطوه الآن بالأحداث الأخيرة اللي أفصحت عليها الجارديان لتتأكدوا من أن المجاهدون هم النصح لكم، وهم الذين والله كما قال المصطفى أن الرائد لا يكذب أهله. لو كذبنا الناس جميعا ما كذبنا أهلنا، ولو غررنا الناس جميعا ما غررنا أهلنا. فاستمعوا معي إلى مثل هذا الكلام بالله، وسنوع كل في كل في كل يعني سنعلق على بعض الكلام اللي يقول فيه هذا المجرم السفي. استمعوا معي إلى ماذا يقول هذا المجرم محمود جبريل في هذا اللقاء اللي حدث معه ويؤكد ما قلناه لكم. لنستمع معا. رؤيتك للمساعي الأممية بالنسبة للخروج بحل سياسي وسلمية الأزمة الليبية، هل تثق في دور الأمم المتحدة الآن فيما يقوم به السيد ليون للخروج من الأزمة الليبية حاليا، أم أنك ترى الخروج من الأزمة يجب أن يكون من الداخل الليبي وبعقول وأيادي ليبية فقط؟ شوف، أنا أولا أرجو أن تتاح مساحة كافية لهذا الأمر، لأن هذا الأمر أثار الكثير من اللغط وكثير من سوء الفهم. حوار، موضوع الحوار وما اكتنف الحوار والملابسات، فربما تكون فرصة الآن أن الواحد يحكي قصة الحوار من بدايتها. فكرة الحوار لعلها بدأت في أغسطس من العام الماضي. لاحظوا معي الآن، من أغسطس من العام الماضي، ولاحظوا كيف أصلا بدأت فكرة الحوار. لاحظوا معي، كان السيد برناندينو ليون في ذلك الوقت مبعوثا للاتحاد الأوروبي، وكان بيقضي إجازته في كان ليون مبعوث للاتحاد الأوروبي. وطبعا كيف يعني مبعوث للاتحاد الأوروبي؟ كان محمود جبريل هالك ليون كان ممثل الاتحاد الأوروبي قبل ذلك في مصر، ولعلكم تذكرون ما قاله العلماني الليبرالي المجرم البرادعي عن أنه تورط مع ليون في التوقيع على الاتفاق لانتخابات سياسية مبكرة رئاسية مبكرة في مصر، وكيف أن ليون ضحك عليهم ومكن السيسي، وأنه هو مهندس الانقلاب ومهندس تمكين السيسي المجرم من الحكم في مصر، ممثل الاتحاد الأوروبي في مصر. ثم يقول الآن هذا المجرم المذمم وليس محمود، يقول أن كان مبعوث الاتحاد الأوروبي أيضا على ليون. ولاحظوا كيف تلاقوا وأمتى تلاقوا وفيش كانوا يديروا هما اثنين، سواء محمود جبرين المجرم هذا أو الهالك ليون. لاحظوا ماذا يقول. جنوب أسبانيا، وأنا في ذلك الوقت كنت مشارك في مهرجان أصيلة في المغرب. لاحظوا ليون كان يقضي في إجازته في إسبانيا، ومحمود جبرين في ذلك الوقت كان مدعو إلى مهرجان أصيلة في المغرب، واحد في المغرب يقضي في يحضر في مهرجان، والآخر في يقضي في إجازته ويستمتع بالشمس الدافئة على شواطئ إسبانيا. بالله يا إخواني يا إخواني يا أهلنا يا ناسنا في ليبيا، يا بالله ناس يقضوا في إجازاتهم ويستمتعوا بإجازاتهم ويخططوا لكيف للكيفية لتلاعبوا بها بأمة بأسرها بشعب بأسري حتى أوصلوكم إلى ما نحن فيه الآن. فهل ما زلتوا تثقوا في مثل هذه الشخصيات؟ لنستمع ونتم الكلام. تلقيت مكالمة برنانديل ليون تربطني به علاقة صداقة قبل حتى 17 فبراير يعني. لاحظوا الآن برناردينو ليون تربطني معاه علاقة قبل 17 فبراير، صديقة وزميلة. وتذكروا أن نحن قلنا أن برناردينو ليون عضو في الحكومة الخفية التي تحكم العالم، أو اللجنة الخفية التابعة للناتو التي توجه كل الدول والحكومات لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الدول الأعضاء في حلف الناتو في المجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري وفي كل المجالات. وهذا يقول لك أهو محمود جبرين ويتربطني به علاقة صداقة من زمان من قبل الأحداث كلها. ولاحظوا الربط الآن. بيقول لي اتصل بي بعض الشخصيات من مصراتة من مدريد، وبيقول ان هم طالبين توسطوا ما بينه وما بين الزنتان اللي كانوا موجودين في المطار وفي منطقة الفلاح وكذا، على اساس ان الاشتباكات دائرة لها كم اسبوع. وقال لي ما رأيك؟ قلت له والله عفوا دكتور. لاحظوا محمود جبرين يسأل فيه ليون، ليون يستشير في محمود جبرين من شهر 3، وقبل ذلك يقول هو من شهر 8 في السنة الماضية يستشير في محمود جبرين ويقول له ما رأيك، ومحمود جبرين هو اللي يوجه فيه. لاحظوا التلاعب، لاحظوا التلاعب بمستقبل الليبيين إلى هذا الحد. أقول للأخوة المشاهدين أن الوثيقة التي أرسلها لك السيد ليون هي معروضة الآن على الشاشة، وبإمكان المشاهدين الكرام متابعتها وقراءتها من على الشاشة. فقلت له والله فكرة يعني رقب السد وإصلاح ما بين هذه فكرة طيبة، بس تأكد أن هؤلاء الشخص هذه الشخصيات تمثل فعلا الأطراف اللي هاجمت المطار. فجو عنده وفعلا بيقول إن هو اتصل بنفسه صلاح وادي، هو قال اتصلت وتأكدت، قال لي إن فعلا، وقال لي إن الشخص فلان فلاني هو مفوض من هندي، وكان الهدف في ذلك الوقت متواضع وبسيط إن هذه الميليشيات تريد أن تنسحب وتريد ضمانة وحيدة أن المسلحين بتاع الزنتان لا يلحق بهم في حالة انسحاب. لاحظ يسمي الآن المقاتلين من الثوار تبين لمصراتة يسمي فيهم ميليشيات، ويسمي في الزنتان المسلحين وكأنه ينسب فيهم للجيش، يعني كأنه هذوما متمردين أو قتل أو ميليشيات، والآخر كأنه هو الجيش المنظم المحترم اللي على رأس هذا النكر ناكر مثلا. لاحظ كانت العملية محصورة، فأنا قلت له أوكي ربما هذه تكون فرصة، يريد تكون فيه مطالبة من يتم انسحاب من جميع المطارات، مطار طرابلس، مطار ميتيدا، مطار مصراتة، المطارات تستلمها الدولة إذا كان إحنا بندولي. نكتفي الآن بهذا القدر، ولكني أحيل إخواني المستمعين والمتابعين إلى مراجعة هذا اللقاء، فهو مهم جدا. اللقاء دام 3 ساعات على قناة الدولية وقناة ليبيا تي في، ياريت تراجعوه، ذكر في كل شيء بصراحة تامة. وهذا اللي ذكرناه نحن الأهلنا في ليبيا وحذرناهم منه وفضحنا ليون وقلنا من هو ليون وقلنا لمجلس البحوث التابع لدار الإفتاء من هو ليون، وكنا ندندن من بداية الأحداث على أنه لا طريق ولا حل إلا بالجهاد، والجهاد فقط. انظروا ماذا يقول أيضا، يقول هذا المجرم ليون في إيميلاته اللي يبعث فيه لعبد الله بن زايد: بالله والله أمر محزن ومخجل جدا أن يكون هذا النكر عبد الله بن زايد ابن آل نهبان هو اللي يتحكم في مصير ليبيا حتى يوصل شعبنا المسكين الطيب إلى هذا المستوى الآن اللي هم فيه وهذا الوضع المزري اللي وصلوا له. يقول يصعب، هذا إيميل جديد يقول فيه ليون، يقول يصعب إقناع المجتمع الدولي بتوفير دعم عسكري لحفتر لأنهم يؤمنون بصعوبة انتصاره وأي دعم سيطيل الحرب. ويقول طلبت من المعتدلين في مصراتة التفكير باستراتيجية في قتال أنصار الشريعة لاختبارهم. شوف المجرم، شوف التحريض الذي يقوم به هذا المجرم وهذا النكرة. وما زلت أربط أقول أن المشكلة مش في ليون، لأن ليون لا يمكن أن يحرك شيء بدون علم وموافقة هذه المنظومة الكفرية العالمية التي يجب علينا أن نخرج من إسارها وأن نكفر بها وأن نكفر كل من تعامل معها وأن نفضحها بالبيان واللسان وأن نقاتلها بالسنان. هذا هو يقول طلبت من المعتدلين في مصراتة التفكير باستراتيجية في قتال أنصار الشريعة لاختبارهم. شوف، وهذا تحريض واضح، هذا تحريض واضح على استمرار القتال في ليبيا. يقول أيضا لدي استراتيجية لنزع شرعية المؤتمر الوطني، لنزع شرعية المؤتمر الوطني. وأنا أقول لهم يا مؤتمر يا وطني، اكفروا بهذه الديمقراطية واكفروا بهذه العلمانية واعلنوا براءتكم من هذا المسار العلماني الديمقراطي واخرجوا من إسارة واعلنوا توبتكم الصريحة وانضموا لأبنائكم المجاهدين والتفوا حولهم حتى تقووا شوكتهم وتموتوا على الإسلام والتوحيد بدلا من هذه الردة اللي غطستوا فيها حتى أذانكم والعياذ بالله. يقول أيضا أسعى لإرجاع الأعضاء المقاطعين لتقوية البرلمان. يقول أيضا انتقاد الثني للبرلمان يضر بحكومته. يقول أيضا أي مؤتمر للسلام سيعامل الأطراف بشكل عادل وهذا أمر سيء. لاحظوا أن كان في فكرة أنه يكون في مؤتمر للسلام في ليبيا، فقال هذا أمر سيء، مؤتمر للسلام في ليبيا عنده أمر سيء. ليش أمر سيء عنده؟ يقول سيعامل الأطراف على قدم المساواة، يعني سيعامل البرلمان ومجلس الدواب في طبرق على بالمساواة بينه وبين المؤتمر الوثني في طرابلس. ويقول هذا أمر سيء. فيا أعضاء المؤتمر ويا أعضاء المؤتمر الوطني لما زلتم متشبثين بهذا المسار العلماني، أنا أدعوكم إلى التوبة والبراءة من كل ما ارتكبتموه من نواقض والرجوع إلى حظيرة الإسلام والالتفاف حول أبنائكم المجاهدين الذين ما كذبوا شعبهم ولا غرروا بهم، بل كانوا يحملون مشعل الصدق ومشعل البراءة من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده. يقول أيضا ما دمت باقيا هنا سأتمكن من التحكم بالموقف. لاحظوا هذا المجرم، وبالله ما دمت باقيا سأتحكم من سأتمكن من التحكم بالموقف، يعني رئيس ليبيا طاغوت لليبيا ويحركها هو كما شاء بالأفكار وبالأشخاص وبالآليات التي يريدها ليون. هذه فضيحة ليون، هذا اللي فضحوه لكم أبنائكم المجاهدين وذكروا لكم بأن القضية مش ليون والقضية في أكبر من ليون، القضية في الكفر بالطاغوت الأكبر اللي هو هذه المنظومة العالمية الكفرية وبهذا المبدأ العلماني الليبرالي، ويجب علينا الخروج من إسار هذه العملية الديموكفرية يسموها الديمقراطية والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة النصوح الصالحة الصادقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعيننا الله ويقوي شوكتنا ويمكن لنا من من إقامة دينه وشرعه ويكون الله سبحانه وتعالى راض عنا حقيقة. يشار إلي بأن الوقت قد انتهى، ولعلنا نتم في الحلقة القادمة إن شاء الله بقية القصة وقصة مارتن كوبلر اللي الآن جانا بعد ليون، وما هي قصة مارتن كوبلر وكيف حيكون الوضع. ونسأل الله أن يسلم المسلمين في ليبيا من كل أذى. أقول ما سمعتم وتسمعون، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.